أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا Oh! الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون والسماء بناء وصوركم فأحسن ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله والسماء بناء والسماء فدعوه هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب بالعالمين صدق الله العظيم الفاتح.